العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم المؤمنين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل: وأما المكره فيصح دخوله في الخطاب والتكليف، وقالت المعتزلة: لا يصح دخوله تحت التكليف، وهذا خطأ، لأنه لو لم يصح تكليفه لما كلف ترك القتل مع الإكراه، ولأنه عالم قاصد إلى ما يفعله فهو كغير المكره. طيب، هنا بنتكلم على حكم تكليف المكره. عشان نتكلم على حكم تكليف المكره لازم نعرف الأول الإكراه. الإكراه بيعرف بحمل إنسان على أمر لا يريده، حمل إنسان على أمر لا يريده، أو نقول إن هو قصد الشيء واختياره مع عدم الرضا بالفعل لمؤثر خارجي. قصد الشيء واختياره مع عدم الرضا بالفعل لمؤثر خارجي. طبعا ده تعريف الإكراه. البعض بيدخل لفظ تاني هو الإلجاء، بيدخله تحت مسمى الإكراه، والبعض بيفصل بينهم. ايه الفرق بين الإلجاء وبين الإكراه؟ احنا قلنا في الإكراه قصد الشيء واختياره مع عدم الرضا، اما الإلجاء فما فيش اصلا قصد ولا اختيار. زي ايه؟ انا حذفت واحد من فوق جبل، هو عمل حاجة اصلا؟ ما عملش، ده إلجاء. انما لو انا مسكت المسدس وهددت ان هو يرمي نفسه من فوق الجبل، هو رمى نفسه، ده اسمه ايه؟ إكراه. انا مثلا لو هددتك بمسدس وقلت لك اقتل فلان، ده اسمه إكراه بغض النظر عن كونه معتبر او غير معتبر. لكن لو انا رحت ماسك ايدك وهي فيها المسدس ورحت ضارب فلان، ده اسمه ايه؟ الجاء. ده اسمه الجاء. ماشي. طيب، طبعا لا شك ان الالجاء اجماعا لا يدخل تحت التكليف، يعني مستحيل ان يقال ان الملجأ يدخل تحت التكليف، لان الفعل اصلا ما ينسبش اليه، انما هو بمثابه الاله. اما المكره فهل يدخل تحت التكليف او لا؟ هو ده مناط الخلاف، اللي هو في الشخص اللي اختار القصد. الشخص اللي اختار وقصد، ولكن الاختيار ده معيب او مشوب في عدم رضا بسبب مؤثر خارجي. ماشي. طيب، قولنا وقول الجمهور ان المكره مكلف، ان المكره مكلف. عشان نثبت ان المكره مكلف لازم الاول نثبت تصور تكليفه، يعني ان تكليفه ممكن، وبعدها نثبت وقوعه او امكانه شرعا، يعني اول نثبت امكانه عقلا. فامكانه عقلا لا شك ان هو ممكن، يعني بدل ما احنا بنقول ان هو بيقصد وبيختار، يبقى هو يمكن عقلا تكليفه، مفيش مانع من التكليف. لكن اللي بيمنع التكليف اللي بيعرف الاكراه على ان هو الالجاء. يعني لو واحد اعتبر الإكراه هو الإلجاء، هيقول إن الإكراه عقلا ما ينفعش، ما ينفعش أصلا يكلف. أو اللي هيساوي الإكراه بالإلجاء، يعني البعض ممكن يساوي الإكراه بالإلجاء فيقول إن ما ينفعش أصلا عقلا إن هو يكلف. أما لو فرقنا بين الإكراه وبين الإلجاء، أو قلنا إن الإلجاء أحد أقسام الإكراه بس قسم منفصل، فنجد إن عقلا يمكن تصور تكليف المكره أو غير ملجأ. ماشي. طيب، إثبات وقوع شرعا، هنا بيذكر الإمام الشيرازي بيستدل بأن المكره كلف ترك القتل مع كونه مكره. يعني لو أنا دلوقتي بهددك بمسدس وبقول لك اقتل حازم مثلا، أنت مكلف إنك ما تقتلش مع كونك إيه؟ مكره. فلو لم يصح تكليفه شرعا لم يكن ليكلف، يعني الوقوع أقوى دليل على الإمكان، يعني وقوع الشيء أقوى دليل على إمكانه شرعا. وكذلك لما بنقول مثلا المكره يستحب له إنه يفعل كذا وما يفعلش كذا، يعني يستحب له هنا مثلا إن هو يخضع لإرادة المكره، يستحب له في حالة تانية لا ان هو يطلب يبدأ يطلب. ده بيدل على ان هو مكلف، كوني جعلت في حقه مستحب ومكروه هو اصبح مكلف بالمستحب ومكلف بالمكروه. كذلك كوني منعته من الطفل او على قول البعض ان المكره او ان الاكراه على الزنا للرجال لا يقع، كوني ان انا منعته من الفعل هو اصبح مكلف بالواجب وبالمحرم. ماشي. الإكراه المعتبر له ثلاثة شروط. الإكراه المعتبر له ثلاث شروط. أولا أن يكون منجزا، أن يكون منجزا يعني في الوقت اللي هو بقول لك اعمل كذا إن هقتلك، مش هبقتلك مثلا بعد شهر لو ما عملتش. شرط الإكراه أن يكون منجز. الشرط الثاني أن يكون المكره قادرا على إيقاع المكروه، يعني يكون اللي بيكرهك عنده المقدرة والاستطاعة ان هو يوقع ما يهدد به، اما لو غير قادر فلا يعد الاكراه معتبرا. ثلاثة ان يكون الضرر الواقع من الاكراه متحقق لا متوهم، يعني يكون الضرر متحقق متأكدين من وقوع الضرر ومتأكدين من ان الضرر ده ضرر حقيقي والضرر ده معتبر شرعا. طيب ايه وجه اعتباره شرعا؟ يعني امتى نقول ان الضرر ده معتبر شرعا او غير معتبر شرعا؟ اولا الاكراه عشان يقع لازم يقع يا اما على النفس يا اما على المال يا اما على الاعضاء يا اما على النسل، على احد المقاصد الخمسة لازم يقع على مقصد من المقاصد الخمسة او الستة، سواء كان نفسك انت او نفس احد مثلا الاعزاء عليك، واحد مثلا بيهدد بقتل ابنائه او كده. فرقم واحد لازم تكون المصلحة اللي هو وقع فيها في الإكراه مش متوهمة إنه مصلحة شرعية معتبرة، ولازم تكون مصلحة الشرعي بيعتبرها أكثر. يعني لو إحنا عندنا مثلا واحد بيهدد إنه مثلا هيتشتم لو ما سرقش، من مقاصد الشرع الحفاظ على العرض، صح؟ مش من مقاصد الشرع؟ لا مش قصدي، بس مش دي ما يعني هو من مقاصد الشرع الحفاظ على العرض. لكن هنا إحنا بنبص على ايه الضرر اللي هيقع هنا والضرر اللي هيقع هنا، هنلاقي ان الاكراه هنا الضرر في الواقع ضرر متوهم، يعني الضرر في ان هو يتشتم في مقابل ان هو يسرق ده ضرر متوهم مش ضرر معتبر شرعا ولا متحقق وهكذا. لذلك البعض مثلا في بعض المسائل زي مثلا اتهددت بالحبس على انك تقتل واحد، بالضبط هنا برغم انك لو اتهددت مثلا بالحبس مثلا هتاخد حبس 15 سنة في مقابل ان انت مثلا تكسر مثلا الموبايل ده، دي كلمة تكسر صح؟ انت حر، دي مشكلتك انت. هو معتبر شرعا بس هو هيبقى اقل من ضرر تاني، مش معتبر اصلا شرعا اللي هو ايه؟ معتبر الشتيمة ده معتبر شرعا. هو ممكن كل طرف يكون معتبر لوحده، لكن الطرف ده في الحالة الفلانية اصبح غير معتبر شرعا. كونه أقل في الرتبة أصبح غير معتبر في الحالة دي. أصل ما هو الاعتبار في اعتبار الأول للحاجة بمفردها واعتبار للحالة نفسها. فهنا إحنا بنتكلم مجموعة الضرر أو مجموعة المصلحة. فهنا مجموعة الضرر لا غير معتبر. لو إحنا مثلا اتهددت حتى بالقتل إن أنت تقتل فلان، شرعا الضرر ده مش معتبر هنا. ليه؟ لأن ضرر هيزال بضرر مساوي. فما فيش أولوية، إنما الإكراه لازم يكون الضرر الواقع أو الضرر اللي هيقع نتيجة الإكراه أعلى من الضرر الحاصل بالإكراه أو الضرر اللي هيوقع فيه المكره. فيها نظر طبعا للفقهاء وفي تفاصيل بقى في كتب الفقه في المسألة وبعض كتب الأصول. ماشي. طيب ليه قلنا ان المكره يجوز تكليفه والمجنون لا يجوز تكليفه؟ ايه الفارق بين المكره وبين المجنون اللي اوجب او اللي اجاز تكليف المكره ولم يجز تكليف المجنون؟ بالضبط هنقول ان الخلل عند المكره الفعل مش في الشخص. أما المجنون فالخلل وقع في إيه؟ في الفعل نفسه. في الفعل نفسه فمنع من التكليف. طيب ده احنا كنا بنفرق بينهم تحت مسمى إيه وإيه؟ التكليف بالمحال والتكليف المحال، وفرقنا بينهم المرة الفاتت. بعد كده بيقول فصل: وأما الصبي فلا يدخل في خطاب التكليف، فإنه ورد الشرع بإسقاط التكليف عنه. وأما إيجاب الحقوق في ماله فيجوز أن يدخل فيه كالزكوات والنفقات، فإن التكليف والخطاب في ذلك على وليه دونه. طبعا الصبي عندنا حالتين: مميز أو غير مميز. الصبي المميز وهو ما دون السبع سنوات لا يجوز تكليفه أصلا، لا يجوز تكليفه لأنه غير مميز، هو أصلا مفيش اختيار ومفيش عنصر القصد والاختيار، فده خارج مناط المسألة يعني. ماشي. أما المناط ففي المميز الذي هو دون البلوغ، يعني طفل مميز لكن لم يصل إلى البلوغ. ففي أقوال، الأظهر من الأقوال أنه مكلف بالمستحب والمكروه دون الواجب والمحرم، أنه مكلف بالمستحب والمكروه دون الواجب والمحرم. طيب ليه دون الواجب والمحرم؟ الحديث رفع على القلم عن ثلاث منهم عن الصبي حتى يحتل. ماشي. فكون مع ايه معنى رفع القلم؟ اي رفع الاسم. طيب والاسم بيكون على ايه اصلا؟ فعل المحرم او ترك الواجب. فبان المحرم لو احنا اسم المحرم شيء فعله بيحصل له ايه؟ وتاركه تاركهم بالسلامة يستحق الثواب. طيب لو شفنا ركن منهم قلنا هو مش هيعاقب، المحرم كده تحول ليه؟ وكذلك الواجب قلنا ان تاركه مش هيعاقب، يتحول الواجب ليه؟ المستحب. فلذلك احنا بنقول هو مكلف بالمستحب والمكروه غير مكلف بالواجب والمحرم. قلنا للحديث وفي نفس الوقت مما يدل على انه مكلف بالمستحب والمكروه لانه تصح منه العبادة، فدل على كونها مطلوبة، كون العبادة قبلت منه او صحت منه، وده ثبت بالادلة الكثيرة صحة العبادة من الصبيان، زي مثلا حديث علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فدل ذلك على صحة العبادة. مظبوط. مع ذلك إنه لو فعل الواجب في حق المكلف حقه مستحب، هنا بان إن هو مكلف بالمستحب. ليه؟ لأن العبادة صح، والعبادة أدنى درجاتها الاستحباب، لا يصح إن العبادة تكون محرمة ولا مكروهة ولا مباحة، إنما تنفعش تكون غير مستحب، يعني أقل درجاتها الاستحباب. فبان بذلك أنه مكلف بالمستحب وبالتالي بالمكروه قياسا عليه. ولو استدل القائل بتكليفه بالواجب والمحرم بثبوت الضمان والغرامات في ذمته، يعني لو جه اللي بيقول بتكليف الصبي قال لا يجب تكليف الصبي بالواجب والمحرم بدليل الضمانات والغرامات يعني تثبت في ذمته، يبقى معنى كده ان هو يعني ممنوع عليه ان هو يفعل كذا، والا لم تكن الغرامه او الضمان ليثبت في ذمته. فاللي هيتقال دي احكام وضعيه وليست من التكليف، فان الشرع وضع فعله كسبب او علامه على وجوب الضمان، يعني هو فعله مجرد سبب لكن غير مكلف سواء بالفعل او بالترك. اما الثبوت فالواقع انه لا يثبت اصلا في ذمه الصبي، هي بتثبت في مال الصبي، لكن مين المكلف بالإخراج أصلا بوجوب الإخراج؟ الولي. فالمكلف بالإخراج مش الصبي إنما الولي، إنما محل التكليف أو محل الإخراج هو مال الصبي. نعم؟ موضوع ليه؟ الضمان. إحنا نقول هنا الضمان أو الغرامات ده حكم وضعي مش حكم تكليفي، الطفل مش مكلف فيه بحاجة، وإنما هو حكم وضعي، فعل الطفل أصبح سبب أو علامة على وجوب الضمان، زي بالظبط طلوع الشمس ما هو سبب لوجوب الصلاة. هل معنى كده إن الشمس مكلفة؟ طيب هل الوجوب ده حصل في ذمة الصبي، يعني الصبي هو اللي وجب عليه الإخراج؟ لا، ولا يأثم بعد من الإخراج، إنما هو وجب في مال الصبي في ذمة الولي الوجوب، يعني وجب محل الوجوب مال الصبي. أما المخاطب بالضمان أو بالغرامة وبإيجابها مين؟ الولي أو الوصي. طيب هل يجوز عقلا تكليف الطفل المميز بالواجب والمحرم؟ احنا قلنا شرعا هو مش مكلف للحديث، لكن هل عقلا يجوز تكليفه؟ في الواقع نعم يجوز، لان هو مميز وعاقل، والعقل هو مناط التكليف، فيمكن تكليفه مش مستحيل، يعني ما نقدرش نقول ان هو يستحيل تكليفه، لا هو ممكن التكليف عقلا لكنه لم يقع شرعا. فبنقول هنا نعم يجوز، ولكن الشرع لم يعلق به التكليف لخرقه ولعدم العلامة المبينة. يبقى أول حاجة للخرق، لأنه يكسر عليه الخرق في السن الصغير قبل سن البلوغ، ويكسر التصرفات الغير محسوبة. ولعدم العلامة المبينة يعني مفيش علامة مبينة نقدر نقول ده أصبح دلوقتي بإمكانه إن هو يبقى مكلف ولا لأ، مفيش علامة ثابتة. إنما وضع الشرع علامات ثابتة يحكم بها اللي هي علامات البلوغ. ماشي. طيب فإن روى بعض الحنابلة تكليفه إذا بلغ العشر، ودي رواية فعلا عند الحنابلة بيقولوا إن هو مكلف إذا بلغ العشر، يعني قالوا لا في علامة مبينة عندنا إن هو يوصل سن 10 سنين هيبقى مكلف. طب إيه الدليل على كده؟ قالوا لحديث واضربوهم عليها لعشر، فبان هنا إن هو مكلف وإلا لم يجوز ضربه. يوجهته. فنقول هنا لم يجوز يوجهته، بيقول لم يجوز ضربه، انت بتضربه ليه لو هو مش مكلف؟ هو ترك المستحب يعاقب؟ هي دي وجهته، وجهة بعض الحنابلة في القول. لا ترك المستحب ما يعاقب قول الراوي، احنا ده بعض احد الكتب. فاحنا بنقول هنا اولا التكليف هنا ليس للصبي اصلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لما الصبي يوصل 10 يصلي، انما هو تكليف للولي بضرب الصبي على الصلاه العشر، يعني تكليف للولي بتمرين الصبي بالتدريب ثم بالضرب لسن العشر. التكليف هنا للولي وليس للصبي. وهذه المساله فرع على مساله تانية، وهي مساله الامر بالامر بالشيء، هل هو امر بالشيء ام لا؟ يعني انا لما اقول لواحد اؤمر فلان ان هو يعمل كده، هل ده امر مني له ولا لا؟ لو رئيس شركة جاب رئيس القسم قال له أمر الموظف الفلاني إنه يعمل كذا، راح رايح رئيس القسم أمره بكذا، ده مكلف من جهة رئيس القسم ولا من جهة رئيس الشركة؟ من جهة رئيس القسم. وإلا فلو رئيس القسم مثلا ما عملش الكلام ده أو ما كلفوش أو ما قالوش حاجة، هل رئيس الشركة إن هو يخاطب الموظف ويقول له أنت ليه ما عملتش كده؟ هل ده ممكن؟ فنفس الكلام مسألة الأمر بالأمر بالشيء، هل هو أمر بالشيء أم لا؟ الراجح عند العلماء أو الراجح عند غالب الأصوليين لا. فهنا الأمر موجه من الله عز وجل والتكليف للولي مش للصبي. النقطة طبعا التانية اللي اتكلم فيها الشيخ خلال، المقصود بالعقوبة في الواجب في ترك الواجب العقوبة الأخروية وليست الدنيوية، زي ما اتكلمنا مثلا في درس الورقات لما كنا بنتكلم ترك الأذان، لو البلد تركت الأذان فحوربت، هل يقال إن ده كده أصبح الأذان واجب لأنه تعلقت العقوبة بتركه؟ لا، احنا بنتكلم على العقوبة الأخروية وليست العقوبة الدنيوية. يبقى حد الواجب المقصود بالعقوبة فيه العقوبة الأخروية. ماشي. طيب بعد كده بيقول الإمام الشيرازي فصل، وأما العبيد فإنهم يدخلون في الخطاب، ومن أصحابنا من قال لا يدخلون في خطاب المشرع إلا بدليل، وهذا خطأ لأن الخطاب يصلح لهم كما يصلح للأحرار. الشيرازي هنا بيتكلم على العبيد، يعني احنا اتكلمنا على الغافل، اتكلمنا على المكره، اتكلمنا على الصبي، بعد كده العبد هل يدخل في الخطاب أم لا؟ والمقصود الخطاب العام، وإلا فإجماعا العبد مكلف بالخطاب الخاص، يعني لو ورد حديث او امر خاص للعبيد هو مكلف بيه، أو ورد أمر أو حديث وجه دليل أو قرينة تشمل العبيد فهو برضو مكلف به. يعني مثلا آيات الزنا، آيات الزنا عامة، لكن جه بعد كده عندنا آيات تثبت أن الأمة على النصف من العذاب من الحرة، فأثبتت أن الأمة أو العبد بالقياس عليها داخل في الخطاب، فده إجماعا مش ضمن اللي احنا بنتكلم فيه. كذلك لو الآية أو الحديث خص العبد بحكم أو اتكلم مع العبيد صراحة، برضو ده مش المسألة اللي احنا بنتكلم فيه، إنما المسألة خطاب عام. هل الأصل دخول العبيد في الخطاب العام ولا الأصل عدم دخولهم؟ طبعا الأصل وقول الجمهور الدخول، قول الجمهور دخول العبيد في الخطاب العام. واستدل هنا الشيرازي قال بأن الخطاب يصلح لهم كما يصلح للأحرار، فصلاحية الخطاب للعبد زي صلاحيته للحر، مفيش فارق هنا مؤثر من جهة صلاحية الخطاب. ماشي. ولأنه يدخل في الخطاب الخاص فيدخل في الخطاب العام لأن العلة صحة تناوله له، ولأن الرق لا يعني أو لأن الرق حق ثبت للغير فلا يؤثر في التكليف كالدين والقصاص. ايه معنى الكلام ده؟ احنا نقول دلوقتي اول حاجة العبد دخل في الخطاب الخاص، صح؟ طيب بنقيس دخوله في الخطاب العام على دخوله في الخطاب الخاص بجامع ايه؟ بجامع صلاحية كلا الخطابين له. يعني الخطاب الخاص كان صالح له فلذلك دخل، ولا هو دخل ليه؟ ايه قلت دخوله في الخطاب الخاص؟ ان الخطاب صالح لان يتناول، فكذلك الخطاب العام صالح لان يتناول العبد. والحته الثانيه اللي احنا بنقولها، احنا بنضرب هنا المانع اللي ممكن يقال ان المانع رق، فنقول الرق حق ثبت للغير. طب نشوف هل الحقوق اللي بتثبت للغير بتمنع التكليف؟ فهنمسك الدين، القصاص، كل دي حقوق ثبتت للغير لم تمنع التكليف، فكذلك الرق حق ثبت للغير فلا يمنع التكليف. يعني ايه المشكله في الرق؟ ان هو حق ثبت للغير. طب ما هو الدين حق ثبت للغير والقصاص حق ثبت للغير لم يمنع مع ذلك التكليف. فان قيل منافعه ملك السيد فلا يجوز له التصرف الا باذنه، يعني هيجي المعترض يقول لك ان منافع العبد مملوكه للسيد فلا يجوز له التصرف باذنه فلا يجوز تكليفه بالخطاب العام، فالرد لا يمنع ذلك دخوله في الخطاب الخاص. يعني مع كون منافعه ملك للسيد ده لم يمنع دخوله في الخطاب الخاص، فليدخل كذلك في الخطاب العام، مفيش فرق مؤثر. فكل جواب لهم فهو لنا، يعني كل جواب هيجاوبوه عن الخطاب الخاص اي عذر هيعتذر به هنعتذر به نفسه عن الخطاب العام. ولان فعل العباده مستثنى في حق المولى كما يكون مستثنى في حق الزوجه والمستاجر. يعني ايه معنى الكلام ده؟ بنقول ان وان كانت منافع العبد، يعني على فكره المستاجر مش المستاجر، ان كانت منافع العبد ملك للسيد لكن بيستثنى منها اوقات العباده المكلف بها على الوجوب، مثل بالظبط الزوجه، والزوجه الاصل ان هي موقوفه، يعني حتى المستحبات الصوم المستحب او النفل المستحب موقوف على اذن الزوج انه ما يتعارضش مع المنافع التي يمتلكها الزوج او التي يملك استعمالها او الاستفاده منها. فكذلك العبد اذا كان منافعه مملوكه فيستثنى من ذلك وقت العباده، وكذلك المستاجر، المستاجر الاجير منافعه وقت الاجاره ملك لمين؟ المفروض لو واحد دلوقتي مستاجرك مثلا لمده 3 ايام هتنضف له حاجه او هتعمل له حاجه او هتدهن له حاجه، المفروض الثلاث ايام دول انت بتشتغله في شغله، لكن بيستثنى منها اجماعا اوقات العبادات الصلاه مثلا. فكذلك العبد قياسا على الزوجه وقياسا على الاجير او المستاجر. ماشي. الشيخ بيقول عدم وجوب التكليف يقول عدم وجوب الصلاة عليه، لا بيقول بالوجوب، بوجوب الصلاة مش الزكاة، الزكاة ولا احنا حتى بنقول بوجوب الزكاة عنه، اخذ الصلاة والصوم هو بيقول بوجوب الصلاة والصوم، لكن هو هنا بيستدل باستدلالات اخرى. لكن هنيجي في مسائل معينة ممكن يحصل فيها الخلاف. إنما في الصلاة والصيام لا، مش هيقول إن هو ما يجبش عليه الصلاة ولا ما يجبش عليه الصيام. هيستثنيه بأدلة أخرى، باستدلالات أخرى. يعني هيثبت مثلا إن فلان كان عبد وكان وصلى ووجبت عليه الصلاة وصلى من غير إذن مولاه مثلا، هيثبت إن فلان مثلا صامه، يعني هيثبت بأفعال أو بأقوال هيبقى دي استثناءات بالنسبة له، هيثبت بقرينة خارجية. طيب مين اللي قال أصلا بعدم تكليف العبيد؟ قال بذلك بعض الشافعية وبعض الحنابلة وأكثر المالكية. بعض الشافعية وبعض الحنابلة وأكثر المالكية. طيب المسألة اللي بعدها دي طبعا من أشهر المسائل، وأما الكفار فإنهم يدخلون أيضا في الخطاب، ومن أصحابنا من قال لا يدخلون في الشرعيات، ومن الناس من قالوا أو من قال يدخلون في المنهيات دون في المنهيات دون المأمورات. والدليل على أنهم يدخلون في الجميع قوله تعالى ما سلككم في سكر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين طبعا، وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. ولو لم يكونوا مخاطبين بالصلاة لما عاقبهم الله عليهم. ولأن صلاح الخطاب لهم كصلاحه للمسلمين، فلما دخل المسلمون وجب أن يدخل الكفار. طيب أول حاجة هنا بنتكلم في مسألة هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أم لا. لذلك إحنا إجماعا لا خلاف أنهم مخاطبون بأصول الشريعة، إنما اختلاف في الشرعيات في الفروع في العبادات. قوله هنا لا يدخلون في الشرعيات، المقصود بها فروع الشريعة، المقصود فروع الشريعة. قال من أصحابنا من قال لا يدخلون في الشرعيات، المقصود فروع الشريعة. طبعا عندنا مذاهب، المذهب الأول هو مذهب أهل السنة والأشاعرة وأكثر المعتزلة والعراقيين من الحنفية. وملاحظ أن العراقيين من الحنفية أغلبهم هنا وقلنا معتزلة. احنا قلنا ان الحنفية ليهم مدرستين في الاصول، مدرسة العراقيين ودي اغلبها معتزلة، ومدرسة سمرقند او بخارة او ما وراء النهر ودي اغلبها ايه مسلودية. فمذهب اهل السنة والاشاعرة واكثر المعتزلة والعراقيين من الحنفية انهم مخاطبون بفروع الشريعة، اذ لا يشترط في التكليف بالفعل ان يكون شرطه المقدور واقعا حال التكليف. يعني ما بنشترطش عشان الواحد يبقى مكلف ان هو وقت ما يكلف لازم يبقى الشرط المقدور اللي في قدرة العبد موجود حال التكليف، اذ لا يشترط في التكليف بالفعل. قلنا وهو ممكن عقلا وواقع شرعا، يعني ممكن عقلا تكليف الشخص بامر شرطه هو يقدر عليه، هل ده ممتنع عقلا؟ وواقع شرعا زي تكليف المحدث بالصلاة، هو وقت تكليفه هو محدث ما تصحش منه الصلاة، لكن لما أمر بالصلاة أصبح مأمورا بالصلاة وبما لا يتم أو لا تتم الصلاة إلا به. ودي متخرجة على مسألة إيه، هل الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم الأمر إلا به أم لا. اللي هيقول لأ ممكن يقع في الإشكال ده، ممكن يجي هنا يقول لك ساعتها لأ هو مش مكلف. ماشي. طيب استدلنا بقول الله عز وجل ما سلككم في سكر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. طيب ايه وجه الدلالة هنا على مذهب اهل السنة؟ بالضبط. عندك وجهة تانية؟ لا، هو صعب ان احنا نقول انهم هيعذبوا على المستحب، انما ولم نكن نطعم المسكين هتحمل على الزكاة، يعني حملها احنا نقول ازاي انه يعاقب على المستحب فهنحملها على الزكاة. طيب طب اثبت لي ان اصلا الكلام ده في الكفار، ما يمكن في عصاة الموحدين كنا نكذب يوم الدين. طيب لو قلت لك هم كانوا بيعذبوا ان ده نوع من انواع الاصناف هتقول ايه؟ يعني قلت لك ان ده اصناف، في صنف بيتعذب عشان كده وصنف بيتعذب عشان كده صنف بيتعذب عشان كده صنف بيتعذب عشان كده يعني عشان عدم الاتيان بالصلاة مثلا لأنواع يعني صنف عشان عدم الاتيان بالصلاة صنف بيتعذب عشان عدم إطعام المسكين صنف بيتعذب عشان الخوض مع الخائضين وصنف بيتعذب عشان كانوا بيكذبوا بيوم الدين ماشي المشكلة احنا نقول صنف كده وصنف كده صنف كده وصنف كده بيتكلم معاهم بالأفضل شخص واحد؟ لا قصدي مجموعة واحدة بيتكلموا لا واحد في الاجتماع ان ما سلككم في سكر قال من ابنكم من المصلين واضح ان هو الكلام على درجه واحده ليس صح فالسياق يدل على ان دي درجه واحده وصوت الموحدين مش في نفس الدرجه مع الكفار كما ان الظاهر اصلا في اللفظ الجمع الاصل اصلا في الواو ايه اشتراك في ايه بالظبط هي أصل الواو مطلق الجمع مطلق الجمع بيلزم منها الاشتراك الاشتراك في ان ده سبب دخولهم النار ان ده وده وده وده ماشي فده الأصل أصلا من ظهر اللفظ فلا يحمل على خلافه إلا بتأويل طيب لو واحد قالك ده دليل على المأمورات فين الدليل على المنهيات الخوض مع القائدين وكنا نخوض مع القائدين ماشي يدل لذلك ايضا ده اقوى الادله عشان نكون صراحة يعني باقي الادله مش بنفس القوه لكن ده اقوى الادله واصرح يدل لذلك ايضا قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون وقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب منفكين حتى تاتيهم البينه الى قوله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك دين القيم طيب وجه الدلالة وما أمروا هم مين المشركين إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وهم أمروا بإيه بالصلاة وبالزكاة ودي من الشرعيات من الفروض ماشي تنزل ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون لا مهتم ده احتمال قوي احتمال يبقى المقصود هنا الذين لا يؤتون الزكاة هم بالآخرة هم مشركون الزكاة المعنوية اللي هي كلمة التوحيد ومحتمل ان ده يكون مجرد وصف وين المشركين الذين وصفهم لا يؤتون الزكاة يعني نوع من انواع الذم فهو الدليل ده محتمل غير الدليلين التانيين ماشي المذهب الثاني وبه قال القاضي عبد الجبار وذكر الإبياري انه ظاهر مذهب مالك ان حصول الشرط الشرعي عندهم شرط في التكليف ان حصول الشرط الشرعي شرط في التكليف أما البخاريون من الأحناف فيرون أنهم مخاطبون بالإيمان والعقوبات والمعاملات ولكن لا يعاقبون على ترك العبادات زيادة على الكفر واستدلوا بأنه غير متمكن من الامتثال فيكون من التكليف بما لا يطاق والتحقيق أن مناط الخلاف هل الإمكان المراد به التمكن الناجز أم التمكن على الجملة الذي يمكن الإتيان به الذي يمكن بالإتيان به الإتيان بالمشروط والوسيلة ولما تكليف المحدث بالصلاة وتكليف الداهري بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم المشروط بتقدم الإيمان بالله جل وعلا ولأنه لو اشترط التمكن الناجز لما صح التكليف بعبادة ذات أجزاء أصلاً وقال الباجي وابن رشد وابن العربي أن ظاهر مذهب مالك موافق للجمهور إيه معنى الكلام ده؟ بنقول هنا الناس قول القاضي عبد الجبار ده من المعتزلة وقول الإبياري اللي نقل ان هو ظاهر مذهب مالك خلاف لما نقله ابن رشد وابن الباجي وابن العربي هما طبعا من اقوى اصحاب مالك او من اقوى المالكية ان المذهب عندهم ان حصول الشرط الشرعي شرط في التكليف حصول الشرط الشرعي شرط في التكليف ولذلك عندهم ان الكافر غير مكلف طيب مناط الخلاف ايه اصلا مناط الخلاف بيننا وبينهم فهل المراد بالتمكن هو بما لا يطاق. طيب هل المناط اصلا الاطاق او هل التمكن المراد بيه ايه بالظبط؟ هل المراد التمكن الناجز يعني ان انا اول ما اخاطب بالتكليف ابقى قادر اعمله، ولا التمكن على الجمله؟ ايه المقصود بالتمكن على الجمله؟ يعني التمكن حتى لو بشرط، يعني هو ان في شرط او وسيله لو جبتها هقدر اتمكن من الفعل، انما ما جبتهاش مش هقدر. فهل المقصود بالتمكن التمكن على الجمله ام التمكن الناجز المعجل؟ طبعا الجمهور على ان المقصود هو او المراد هو التمكن على الجمله، ولنا المحدث ان المحدث اجماعا مكلف بالصلاه. ماشي. لازم استطاعه علشان نحج. لا ده حاجه تانية، دي قصه تانية، دي احنا اتكلمنا فيها في مساله الامر هل الامر امر به وبما لا يتم الامر الا به ولا لا. ده شرط في حدوث الوجوب نفسه غير الشرط في حدوث الواجب. يعني في فرق بين الشرط في الوجوب والشرط في إقامة الواجب. زي مثلا النصاب في الزكاة، أنا مش مكلف إن أنا أكتسب النصاب عشان أطلع زكاة. بالظبط. في فرق بين شرط الصحة وبين شرط الوجوب أصلا. ماشي؟ طيب فإحنا عندنا بنقول لأ، التمكن المقصود بيه التمكن على الجملة، التمكن على الجملة ولنا المحدث. كذلك وافق قول الإبياري والقاضي عبد الجبار البخاريين من الأحناف، اللي هم أصحاب الأحناف من الأحناف مما وراء النهر، فقالوا بأن هو مكلف بالإيمان ومكلف بالعقوبات في الدنيا، لكنه غير مكلف أو غير معاقب على ترك الفروض زيادة على عقوبته بالكفر. ماشي؟ ده تحقيق هذا القول. القول الثالث وهو مروي عن أحمد، رواية عن الإمام أحمد ورواية عن بعض البخاريين من الأحناف، والبعض بيعتبر أن هو ده قولهم في الواقع، هو تكليف الكافر بالنواهي دون الأوامر، والظاهر أن ده قولهم فعلا. يعني الأظهر أن قولهم التكليف بالنواهي دون الأوامر، ويحتج على ذلك بأن النواهي لا تحتاج إلى نية، أما الأوامر فلا تصح إلا بنية، والنية لا تصح بالكافر. فقالوا إن الكافر غير متمكن من الإتيان بالإيه؟ بالأمر، لكنه متمكن من اجتناب المنهي عنه. ماشي؟ القول الرابع في الواقع عندما يختلفش عن القول الأول اللي هو قول الجمهور وإن كان ذكر العراقي، هو تكليف المرتد دون الكافر الأصلي، وده ما فيش اختلاف بينه وبين القول الأول. لا معلش أنا آسف، ما فيش اختلاف بينه وبين القول الثاني، ما فيش كبير اختلاف، لأن كثير ممن يقول أصلا بأن الكافر غير مخاطب، مع ذلك لما بيجي مثلا على المرتد يقول لا هو مخاطب بقضاء الصلوات وغيرها. فكثير من اصحاب القول الثاني مش هيختلفوا مع اصحاب القول الرابع. ماشي؟ يبقى هنا هو بيرى تكليف المرتد دون الكافر الاصلي. طب ايه التوجيه او ايه الفرق بينهم؟ قالوا العبرة في ذلك ان المرتد اقر على نفسه وجوب العبادات، فلم ينفعه الإنكار في إسقاط الإقرار، كما لو أقر على نفسه بمال، واحد أقر أنه عليه دين، هل لو رجع بعد كده نفى هذا الإقرار ينفعه هذا النفي؟ فقاسوا على المقر، لأنه أقر على نفسه بوجوب الصلوات ووجوب الزكوات ووجوب ووجوب ووجوب، فلم يفرق. أما الكافر الأصلي فلم يقر على نفسه بذلك، فهو غير متمكن من الفعل عنده. وطبعا الشافعية بيفرقوا نفس التفريق في جزئية معينة مش في كله، اللي هي ايه؟ بالظبط، بيفرقوا برضه بين المرتد والكافر، بس مش في مسألة التكليف، في القضاء. ليه؟ لأن احنا بنقول إن الكافر الأصلي مخاطب خطاب عقاب وليس خطاب مطالبة، أما المرتد فهو مخاطب خطاب عقاب وخطاب مطالبة. ايه الفرق؟ احنا بنقول دلوقتي الكافر عايش في بلدنا، هل وقت الصلاة قوم جايبه أنت لازم تصلي؟ أسلم بعد كده أنت لازم تجيب الصلوات اللي عليك؟ رمضان مثلا افطر، انت ازاي تفطر؟ لازم تصوم. الحاكم مثلا يعذره على ان هو ما صلاش او ما صامش او كده، هو مش مطالب، ولكن يجب عليه وجوب عقاب في الاخره، ماشي. اما المرتد فيجب عليه وجوب عقاب ووجوب مطالب عند الشافعي. والفرق هو نفس الفرق، ان ده اقر على نفسه بهذه العبادات، اقر بنفس على نفسه بوجوب خمس صلوات، اقر على نفسه بوجوب الزكاه في حق، اقر على نفسه بوجوب الحج في حق، فثبتت في ذمته مطالبه وايه وعقابا في الاخر. طيب ده فرق. في فرق تاني اللي هو ايه؟ قلنا ان من مقصد الشارع الترغيب في الاسلام، فلذلك رفع الاداء، رفع القضاء عن الكافر. لان الكافر لو جيت كافر واحد بقى له 20 سنه كافر، جه لما هيسلم هتقول له بص انت هتصلي الصلاه بتاعت 20 سنه وهتزكي الزكاه بتاعت 20 سنه وانت المفروض كنت تحج مش عارف من قد ايه وهتصوم 20 شهر، لا خلاص انا هو كده كده في النار مش فارق. فمن التيسير عليه ومن الترغيب في الاسلام، كان من مقصد الاسلام ان هو يرغب الكافر في دخول الاسلام فرفع عنه هذه التكاليف. اما المرتد فعلى العكس. يعني ايه على العكس؟ لو فتح هذا الباب للمرتد هتبقى سريعة، كل واحد هيلاقي اتكوم عليه شوية صلوات يقول لك بص انا هرتد دلوقتي واقوم داخل في الاسلام من اول وجديد، بقى مرتد ما هوش عليه حاجة خالص وبعدين يخش في الاسلام من اول وجديد. واحد عايز يعمل ذنب معين يرتد يعمل الذنب ويرجع للاسلام، كانت هتبقى ذريعة للكفر، كان هيبقى باب للشيطان لكفر المسلمين وهيفتح باب الردة. فلذلك كان من مقصد الشارع اغلاق هذا الباب وفتح هذا الباب. هو يصح على مين؟ على اللي بينكر بالكامل، انما اللي بيقول المنهيات ما نقدرش نستدل بيه. يعني يقول ان هو مكلف بالنواهي دون الاوامر ما نقدرش نستدل عليه بيه. لكن على اللي بينكر عموما بيقول ان هو لا مكلف بأوامر والنواهي ممكن يصح، وإن كان هو ممكن يأوله برضه إن يجب ما قبله من الكفر والشرك وغيره، هو قابل برضه للتأويل. لكن أسماء دليل مسلككم في السفر ودليل آية البينة هم أقوى الأدلة في المسألة. ليش نزل المرتد وأقر على نفسه وجوب الواجبات عليه أو فرض المنهيات؟ إحنا ممكن نقول برضه إن الكافر وبعض الكفار اللي هم مقتنعين بالإسلام عارفين هو دخول الإسلام هو الإقرار بالعبادات، هو كونه بيعتقد دي حاجة تانية. لو واحد قدامك أنت قاضي، واحد دي هو بينه وبين نفسه بيعتقد إن هو سارق بس ما أقرش على نفسه، فاهم القصد؟ المسألة إحنا بنونيت الأحكام بإيه؟ مش بس بالظاهر، إنها بشيء منضبط، لازم تنيط الحكم بأمر منضبط. فالأمر المنضبط الدخول في الإسلام هو الإقرار، زي بالظبط ما الأمر المنضبط بالنسبة للقاضي إقرار المتهم. ممكن واحد يقر وهو أقر لأي سبب إحنا ما نعرفوش، بس هو في الواقع هو ما عملش، حتى لو رجع في إقراره ونفاه هنأخذه بالإقرار. وكذلك العكس، لو واحد ما أقرش وهو زي ما قلنا فعلا سارق او كده ما نقدرش نلزمه بالاقرار عشان هو عارف. في نفس القصه احنا بنونيت الاحكام بامور ظاهره منضبطه مش بامور خفيه. فالامر الظاهر المنضبط عندنا هو ايه؟ دخول الاسلام والاقرار بالاسلام. غير كده ان زي ما قلنا ان في مقصد تاني وهو الترغيب في الاسلام للكافر الاصلي، بخلاف المرتد احنا مش عايزين نرغبه في الرده، ماشي؟ طب في حاجه دلوقتي، يعني مثلا زي ما المسلم اللي ما بيصليش يعني بيترك صلوات على بعض المذاهب ان هو ما بيبقاش مطالب، مذهب الظاهريه واختيار شيخ الاسلام، ماشي تمام، ازاي بقى هيلزم بيه؟ انت لو خدت بالمذهب ده مش هتلزم قضاء الصلاه. انت هو اصلا هو مخاطب لان المسلم مخاطب، لان هو مسلم يعني ان هو في حكم المسلم في الخطاب، فهو مخاطب لذلك. لو قلنا ان الصلاة لا تقضي مش لا هو مش هيقضيها بس هيقضي باقي العبادات هيضمن باقي الامور لو وقع على قضية المذاهب المفروض ان كل المذاهب الاربعة يخليش يقضي كل الفرائض اللي كان عليه منذ البلوغ على الاربع مذاهب ده شبه بعض الناس احوال الناس يعني مثلا عنده 60 سنة ما هي دي اللي بينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم هو مشكلة الإسلام موافق للظاهرية هي مسألة واحد نعم ماشي هو في أحد في المذاهب كل مذهب هتلاقي أحد واخدين بالقول لما نتكلم بقول المذهب هو قول الظاهرية أنا قلت ابن تيمية عشان هو سأل كان بيقول إن شيخ الإسلام بيقول بالعكس فقلت له لا هو موافق للظاهرية في هذه المسألة وهو منقول عن بعض السلف يعني هو مش انفراد للظاهرية اللي هي مسألة اللي ترك صلوات كثيرة وبعدين واحد ما كانش بيصلي وبعدين التزم وبقى بيصلي هل يجب عليه قضاء الصلوات اللي فاتت دي كلها؟ المعتمد في المذاهب الأربعة أما اختيار الظاهرية وهو قول بعض السلف واختيار شيخ الإسلام واختيار أحد من المذاهب إن هو ما عليهوش قضاء طبعا دي مسألة مبنية على أصلين أصلا الأصل الأولاني اللي احنا خدناه المرة مش اللي فاتت اللي قبل فاتت او اللي قبل قبلها اللي هو هل القضاء يجب بأمر جديد ولا بنفس الأمر دي أول جزئية والجزئية الثانية لو قلنا طبعا يجب بنفس الأمر خلاص كده خلصت يبقى يجب قضاء الفوائد مش هل اللي جرى الكفر ده ليه تختار هو كده دي قصة ثانية لا هيقول مرتد لشيخنا ويجب عليه هو عندنا اللي يقول مرتد الظاهرية والحنابلة الظاهرية هو كفر وخلاص ولو رجع وهيرجع الاسلام اما الحنابلة فبيقولوا لا ويكفر وهيجيبها لما يرجع الاسلام الارجح بالنسبه للمكان الفقهي القولين اللي يموت القولين اللي يموت القولين يعني القولين الاصل الثاني لو قلنا بان الامر يستلزم القضاء هنيجي هنا اللي الامر ما يستلزمش لازم امر جديد اللي هيتاخد هنا القياس على مساله الصيام صيام النذر اللي هو الحديث فدين الله احق ان يقضى بين اللي هيقيس وهيرى القياس صحيح وبين اللي هيرى ان القياس غير صحيح لان صيام النذر في معنى الدين وان ما يقعش ذلك الا على العبادات التي في معنى الدين زي صيام النذر او الحج او غيره ماشي وهيرى قبل الوقوع على السنة نعم هو لفظ عام جميل هو مظبوط بس هي النقطة اللي هيتكلم فيها هنا ايه المقصود بدين الله هو ممكن يعني الاختلاف هيبقى في النقطة دي ان هو هيقول لك هنا ان الامر بالصلاة هنا غير الامر بالصيام في النذر حق الله النذر في الصيام المقصود الصيام نفسه اما الامر بالصلاة ممكن يرجع يقول لك ان المقصود الصلاه في الوقت الفلاني قضاءها بعدين لم يحقق هذا المقصود اصلا الصلاه مش الصلاه عموما المقصود الصلاه في وقت معين فدين الله احق ان يقضى يقول لك ماشي انا معاك ايه هو دين الله بقى بالظبط هيطلع الجزئيه دي من المساله او هيبين فارق بينها وبين المسائل اللي داخله تحت هذا الأمر ماشي شيخ مش المشافة احنا بنقول ايه دلوقتي نقول فاتقوا الله ربنا عز وجل بيقول فاتقوا الله ما استطعتم ربنا عز وجل بيقول فاتقوا الله ما استطعتم والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول وما امرتكم فاتوا منه ما استطعتم جميل لما يكون في فارق بين واحد كان مثلا مفوت 6 شهور ولا حاجة أو سنة واحد مفوت 20 سنة بعض العلماء قالوا إن هو يصلي مع كل فرد من القديم بس يعني الموضوع مش يبقى مكلف إن هو أول ما يلتزم يجيب ال20 سنة لأن هو يصلي مع كل فرد من القديم بحيث إن هو على المدى يجيب كل اللي عليه هو مات قبلها وكان فيه النية ومشي على هذا النهج قالوا إن كده يجوز حتى لك الشراء. واما النساء فانهن لا يدخلن في خطاب الرجال. وقال ابو بكر ابن داود واصحاب ابي حنيفه يدخلن، وهذا خطا، لان للنساء لفظا مخصوصا كما ان للرجال لفظا مخصوصا، فكما لم يدخل الرجال في خطاب النساء لا تدخل النساء في خطاب الرجال. يبقى المذهب عندنا ان النساء لا يدخلن في خطاب الرجال خلافا للحنابله وابن داود وبعض الحنفية. أما مذهبنا وأظن ده مذهب مالك، عدم دخول النساء في خطاب الرجال. هل ابن داود الظاهري؟ هو ابن داود الظاهري. سؤالك النسخة دي لم أقف على ترجمته، وظني كونه أبا بكر بن أبي داود السجستاني اللي هو صاحب السنة. هو لو زود ابي داود ممكن، لكن باللفظ ده هو المشهور ابن داود الظاهري، هو شافعي، خصوصا ان هو يقول وقال ابو بكر ابن داود، تدي احتمال ان هو يكون حد من المذهب، من اصحاب المذهب، فابن داود شافعي. لا تشفع. وعن اصلا مذهب داود نفسه شافعي، يعني هو داود والظاهريه بيعتبروا جناح من الشافعيه بس تطرف شويه. هم بيعتبروا الظاهريه شفعيه متطرفه. لا ده كواقع فعلا، ده اللفظ ده بيستخدمه بعض الفقهاء، ان الظاهريه شفعيه متطرفه، انهم جاروا ان المذهب الشافعي بالنسبه للمالكي والحنفي هو المذهب اللي بيتعامل مع النصوص او الاثار بشكل كبير، خلاف المذهب الحنفي والمالكي. فرأوا هو المذهب اللي قال ما بناخدش بالمرسل ولا بالمنقطع ولا بالكلام ده كله، فهم اعتبروا المذهب الظاهري شفعيه متطرفه، بانكار كمان الشفعيه للاستحسان وسد الذرائع والمصلحه المرسله والكلام ده كله، والاعتماد على الادله الاثريه والقياس والعرف والاستصحاب. فبيعتبروا الظاهريه لذلك شفعيه متطرفه، وان ابن حزم نفسه كان شافعي. دي نقطه برضه، يعني هو كان مالكي ثم تشفع، واللي عجبه في الشفعيه الاول انكارهم للاستحسان، وبعدها راح قال طب ما ننكر القياس بالمرة، الاستحسان الحق القياس بالاستحسان فتطرف واصبح ظاهري. ماشي. فبنقول ان بعض الحنفية وابن داود والحنابلة اختاروا ان النساء يدخلون في خطاب الرجال، والمذهب عندنا هو مذهب جمهور الاصوليين او اكثرهم أن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال. هل معنى الكلام ده عشان نحقق بس مناطق الخلاف أن الأحكام اللي بتنزل مثلا النساء مش مخاطبين بيها؟ لا مش ده المقصود. احنا ممكن نقول أنهم دخلوا بقرائن أخرى، أو دخلوا حتى بخطاب عام آخر، زي مثلا النساء شقائق الرجال في الأحكام، ده حديث صحيح، هو اللي أدخل النساء في الخطاب قياسا على الرجال، يعني الخطاب الموجه للرجال صراحة هما بيدخلوا قياسا على الرجال بجامع ان هما شقائق رجال في الاحكام. ماشي. طيب يدل لنا ما روي عن نص الحديث ولا خلاف؟ ونص الحديث النساء شقائق رجال في الاحكام، فهيبقى عام في الاحكام، بس احنا ليه بنقول قياسا؟ ان في بعض المسائل ممكن اجي اقول لك ان الخطاب هنا للرجال وفي فارق، مجرد انك اثبتت فارق هنا خط النساء، وان مفيش تعارض بانك تثبت الحاجه بالحديث وبالقياس، وان احنا نقول ان القياس قلبته في الحديث، فما فيهاش تعارض. يدل لنا ما روي عن ام سلمة رضي الله عنها ان النساء قلنا ما بال النساء لا يذكرن في القران، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى ان المسلمين والمسلمات الى اخر الايه. ماشي. طيب ايه وجه الدلاله هنا؟ إن لو كان الخطاب العام بيشمل النساء ما كانش النساء رضي الله عنهم نساء الصحابة هيسألوا ما بال النساء لا يذكرن في القرآن. ولو الخطاب العام لا يشملهم أو يشملهم يبقى خلاص هم موجودين، الخطاب ما أصبحش خاص بالرجال، وما كانش النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك والوحي أقرهم على ذلك، وأجابهم الله عز وجل بقوله إن المسلمين والمسلمات إلى آخره. طيب وجه الدلالة الثاني، البعض ممكن يعترض الأول، هو ده وجه الدلالة اللي احنا هنقوله. البعض ممكن يعترض يقول لك لا هم كانوا بيطالبوا بخطاب خاص، يعني هم بيقولوا ليه النساء ما بين النساء ما بيطالبوش بخطاب خاص؟ هيقول ان الوحي اقرهم بالخطاب الخاص، يعني هما كانوا بيقولوا اشمعنى النساء ما بيجيلهمش خطاب خاص بيهم. لكن الرد مش كده، الرد يقول ان لو احنا قلنا اصلا ان الخطاب يشمل النساء ما اصبح الرجال برضو مش مخاطبين خطاب خاص. ولو الخطاب يشمل الرجال مع النساء يبقى ولا الرجال حتى كانوا مخاطبين خطاب خاص، يبقى مفيش برضو وجه للتفرقة. ماشي. الوجه الثاني او الدليل الثاني، رواية عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للذين يمسون فروجهم ولا يتوضؤون، ويل للذين يمسون فروجهم ولا يتوضؤون. فقالت رضي الله عنها هذا للرجال، أرأيت النساء؟ فقال إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ. طيب يفهم من ذلك أن عائشة رضي الله عنها فهمت من الحديث إيه؟ أنه خاص بالرجال. ليه؟ لأن الصيغة خاصة بالرجال، وعائشة رضي الله عنها لا شك ان هي من افصح العرب ومن اعلم العرب بلغه العرب، ففهمت ومن اعلم الناس بمقاصد الشارع، فهمت ان الخطاب اختصاصه بايه؟ بالرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم ما انكرش عليه هذا الفهم، انما هو بين لها ان الحكم واحد، انما ما انكرش عليه هذا الفهم. ماشي. طيب لو قال البعض ان الجمع المعروف ان جمع ان لو وجد رجال مع نساء ان بيحصل هنا جمع تغليب، يعني زي ما بنقول الشمس والقمر بنسميهم القمران، التمر والماء الاسودان، مثلا ابو بكر وعمر رضي الله عنهم كان يطلق العمران. طيب فالبعض يقول ان بيحصل تغليب، وان من المعروف في اللغه ان جمع المذكر السالم لو في مجموعه نساء ومجموعه رجال ان بيطلق عليهم جمع المذكر السالم. وهيقول ان اغلب الايات اللي جت بصيغه جمع المذكر السالم او ان كثير منها شامل النساء، هو بيستدل علينا بالحته دي. الرد من وجوه، اول وجه ان احنا ما بننكرش ان جمع المذكر السالم ممكن يشمل النساء، انما بنقول هو حقيقه في تناول الرجال، مجاز في تناول الرجال مع النساء. ماشي. انما هو حقيقه في تناول الرجال، انهم جعلوا جمع مذكر سالم وجعلوا جمع مؤنث سالم. تاني حاجة انه كما ان بعض النصوص او كثير من النصوص جاءت الرجال والنساء داخلين فيها في الخطاب، في نصوص جاءت بجمع المذكر السالم او بخطاب الرجال وخاصة بالرجال، زي مثلا قوله عز وجل وجاهدوا في الله حق وجاهدوا في الله حق جهاده، وقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وغيرها كثير. ماشي. طيب المسألة اللي بعدها يقول فصل، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يدخل في كل خطاب خوطب به الأمة، وقوله عز وجل يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا وغير ذلك، لأن صلاح اللفظ له كصلاح لكل واحد من الأمة، فكما دخلت الأمة دخل النبي صلى الله عليه وسلم. وإما إذا خوطب النبي بخطاب خاص لم يدخل معه غيره إلا بدليل، فقوله تعالى يا أيها النبي، وقوله يا أيها المزمل قم الليل، وقوله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك. ومن الناس من قال ما ثبت أنه شرع له دخل غيره معه فيه، وهذا خطأ لأن الخطاب مقصور عليه، فمن زعم أن غيره يدخل فيه فقد خالف مقتضى الخطاب. المسألة هنا إحنا بنتكلم هدخل فيها المسألة الجاية كمان. فصل، فأما إذا أمر صلى الله عليه وسلم أمته بشيء لم يدخل هو فيه، ومن أصحابنا من قال يدخل فيما يأمر به الأمة، وهذا خطأ لأن ما خاطب به الأمة من الخطاب لا يصح له، فلا يجوز أن يدخل فيه من غير الدليل. بنقول هنا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أو خطاب الله عز وجل الأول للأمة، هل يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يدخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمة وعظيم الأمة وزعيمها لكن من الأمة. فلما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب لأن صلاح الخطاب له كصلاحه لكل واحد من المؤمنين أو لكل واحد من الناس. لما نقول يا أيها الناس الرسول صلى الله عليه وسلم من الناس، يا أيها الذين آمنوا النبي صلى الله عليه وسلم يصدق عليه أنه من الذين آمنوا لصلاح الخطاب له كما يصلح لأحد الناس. ماشي. طيب المسألة الثانية، لو الآية جت بتأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقط يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا مثلا، هل الخطاب هنا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم فقط أم موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة كلها؟ هذه المسألة بقى اللي احنا هنتكلم فيها. ماشي. طبعا المذهب ان هو موجه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأظنه مذهب المالكية أيضا، وخالف في ذلك الحنفية والحنابلة. خالف في ذلك الحنفية والحنابلة. طيب أولا من جهة اللفظ، اللفظ موجه لمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فبنقول لنا أن الخطاب لم يدخل فيه غيره ولا يصلح اللفظ لغيره، اللفظ ما يصلحش لغيره. يا أيها النبي، في حد تاني دخل في الاسم؟ ماشي. وأن السيد له أن يأمر بعض عبيده بأمر دون بعض، الله عز وجل كسيد له الحق أنه يأمر بعض عبيده بأمر ولا يأمر البعض الآخر بأمر. بل في الدنيا لو سيد عنده بعض العبيد له أنه يأمر العبد الفلاني أنه يعمل حاجة وما يأمرش الباقي، صح؟ وأن الأمر الواحد قد يكون مصلحة للواحد المعين مفسدة في حق غيره. يعني قد يكون الأمر بشيء معين في حق شخص معين مصلحة وفي حق غيره مفسدة، وده اتفاقا جائز. كما أنه يحتمل أن يتعلق هذا الأمر بمنصب النبوة والرسالة، يعني قد يكون تعلق الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم من جهة كونه نبي ورسول، صح؟ ومن هذه الجهة لا يقاس عليه غيره. إذن في احتمالات كثيرة، ما تخليناش نقيض غير النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا أن الخطاب لا يصلح لغيره. يا أيها النبي أو يا أيها الرسول، الخطاب موجه لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم أو للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب خالف في ذلك الحنفية والحنابلة، استدلوا بأمور. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم زعيم أمته، والخطاب للقائد والزعيم خطاب للأتباع. فلو قيل للقائد اركب لمناجزة العدو فإن ذلك يشمل أتباعه، ده كلام مين؟ الحنفية والحنابلة. والجواب نقول لا نسلم أن الأمر للمقدم أو القائد أو الزعيم أمر لأتباعه لغة، لذا يصح أن أقول أمرت القائد ولم أأمر أتباعه، يصح لغة ولا ما يصحش؟ يصح. كما أنني لو أمرت القائد فيصح لي أن أحلف أني لم أأمر الأتباع ولا أحنس، ولا أحنس ما أحنسش. ونقل الإجماع على ذلك الأمدي، يعني نقل الإجماع على أن لو واحد حلف أنه أمر القائد ولم يأمر الأتباع أنه لا يحلف. وأما مثالهم لو مثال أنه قال القائد اركب لمناجزة العدو، فالمعنى هنا من جهة توقف مقصود الأمر على اتباع أصحابه، فكان ذلك من الالتزام لا من دلالة اللفظ. يبقى هنا لأن المقصود من ركوبه لمناجزة العدو إيه؟ الحرب. هل هو قادر إن هو يطلع يحارب لوحده ويواجه العدو لوحده؟ إنما يتوقف المقصود من الفعل أو المقصود من الأمر على إيه؟ على اتباع أصحابه له. ففهم هنا إن الأمر موجه إلى الأصحاب مش من جهة اللفظ، إنما من جهة إيه؟ دلالة الالتزام. دلالة الالتزام. ماشي. اثنين، استدلوا بقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فبيقولوا هنا إن الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي، ثم قال إذا طلقتم النساء، فبان أن الأمر موجه للأمة جميعا. والرد أن أقول هنا أن الخطاب عام للأمة مش خاص أصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي الخطاب ده خارج الخلاف اصلا، مش في محل النزاع. الخطاب اذا طلقتم النساء، اما نداء النبي صلى الله عليه وسلم في بدايه الامر هو تشريف من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، والا لقال يا ايها النبي اذا طلقت النساء. لو الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم كان هيقول يا ايها النبي اذا طلقت النساء، لكن هو قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء. هنا الخطاب اصلا موجه للامه مش موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، فالخطاب اصلا خارج محل النزاع. ماشي؟ هل معنى كده ان اي فعل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بيفعله هنقول ان هنا ان احنا مش مخاطبين به لانه قد يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هنقول لا، الاصل عدم الخصوصيه. ليه؟ مش للخطاب او للفعل، انما للامر بالاتباع والامر بالاقتداء. بالاقتداء قال تعالى وقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، فنحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبالاتساء به والاقتداء به، فلذلك نقتدي به في أفعاله. أما الخطاب إذا ورد للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فلا يحمل غيره عليه إلا قياسا، إلا بقياس، وقياس صحيح غير معترض. لو كان الخطاب يعني فرق بين الفعل وبين الخطاب، الخطاب يا أيها النبي مثلا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، الخطاب هنا موجه لمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك البعض قال بوجوب قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم، إنه مستحب في حق الأمة، وقال البعض بوجوبه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وقال البعض بنسخ الوجوب بعد كده. لكن النقطة من البعض استدل من ذلك على وجوب قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن الآية هنا ما ينفعش أحمل الآية على المؤمنين إلا بقرينة. قرينة زي إيه؟ في آخر الآية مثلا، في آخر السورة، آخر السورة الآية بتقول إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى في الليل ونصفه، إلى قوله وطائفة من الذين معك. فدي القرينة اللي بيّنت لنا إن هم كانوا مخاطبين بذلك. لو قلنا بذلك فين هذا المخاطبة في إيه؟ ممكن وجب الحق أن من الصحابة يكونوا من باب الجد الخير، مش من باب الوجود. مش مفيش مشكلة. طب ما هو البعض حمل على كده، انا بدي مثال بالقرينة مش شرط ان القرينة دي حاصلة، احنا بندي مثال بس فقط مش اكتر، انما ده قول البعض اصلا فعلا. قول البعض ان هم ان هو فعلوها استحبابا واقتداء بس، ان ده استحباب وان هو كان واجب في النبي صلى الله عليه وسلم. بقول اصلا انا مش بتكلم في المسألة الفقهية، انا بتكلم كمثال على القرينة بغض النظر عن التسليم بها او لا. المقصود بندي مثال، ممكن مثلا اكون انا مش مقتنع بيه تماما في الفقه، بس احنا بنتكلم دلوقتي ببين بيه بس التطبيق الاصولي مش اكتر. ماشي؟ طيب، اما الزعم بان غير النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا الخطاب فهذا مخالفه لمقتضى الخطاب، اللي هو يا ايها النبي او يا ايها الرسول او يا ايها المدثر او يا ايها المزمل او غيره. طيب، المساله الثالثه اللي هو اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم امته بشيء، مش ربنا اللي امر، لان النبي صلى الله عليه وسلم بيامر الامه بشيء، هل يدخل فيها في هذا الامر ام لا؟ الاصل عدم الدخول. ليه؟ لان الامر من شرطه العلو او الاستعلاء، صح؟ دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيامر الامه مش ربنا عز وجل، هل هو داخل في هذا الخطاب ام لا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يامر بامر هل هو داخل في هذا الخطاب؟ لا يلزم ذلك، الخطاب نفسه ما يدخلوش، انما هو ممكن يدخل قياسا برضه. ماشي؟ ليه؟ بنقول اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الامر، ولو قلنا بانه داخل في الخطاب لاصبح امرا ومامورا في نفس الوقت، وهذا لا يصح. طيب، انا دلوقتي ينفع وانا بامر امرك وامر نفسي؟ ينفع ان انا امر نفسي اصلا؟ ليه ما يصحش ان انا امر نفسي؟ الوجهه الثانيه اللي احنا هنقولها اللي هي ايه؟ الامر احنا قلنا من شروطه عندنا يعني الشيرازي كان مختار العلو، واحنا اخترنا الاستعلاء، والشخص هو بيامر اللي هو اعلى من نفسه، يعني مفيش علو اصلا عن نفسه، عشان الامر يبقى متحقق في حقه ولا في استعلاء على نفسه. صح؟ ليه بقى ما نقولش بقى ما دام ده يقول ان هو بيامر بصفته نبي صفته عبد؟ لا ده مستحيل، لان صفته عبد وصفته نبي غير منفكين اصلا. الكلام ده لو هو في انفكاك جهه، يعني لازم يكون في انفكاك غير منفكين، هو نفس الشخص في الاخر. مش هو كان عبد قبل ما نبي؟ ماليش دعوه بقبل، هو دلوقتي هو بيؤمر، هو نبي وعبد في نفس الوقت ولا لا؟ انفكاك ايه بالظبط؟ انفكاك الصفر، لكن ما ينفكوش عن بعض. يعني ما ينفعش نقول ان هو بصفته نبي بيأمر نفسه بصفته عبد. هو قال يعني هو دلوقتي بيأمر الأمم كذا، فهو بيأخذ الأمر ماشي، هو مين اللي أمر؟ جميل جدا، هو أعلى من نفسه؟ هو مبلغ مأمور بأداء الأمر. ما دي قصة تانية، مأمور بأداء الأمر، هو مأمور بأداء الأمر، أما كونه مأمور بالأمر ده نفسه دي قصة تانية. في فرق بين هو مأمور بالأداء وبين هو مأمور بالأمر. بالنص بالظبط، هو مأمور بالأداء لكن الأمر ده هو اللي طلعه، مش بخلاف نقطة لو حد هو دي النقطة اللي احنا قلنا ان هو هيبقى هو الأمر وهو المأمور في نفس الوقت. لكن قد يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب بقرينة أو بقياس أو بأمر آخر غير نص الخطاب. ماشي؟ قد يدخل بقرينة أخرى أو بقياس أو بأي أمر من الأمور، يعني ممكن يبقى عنده دليل تاني أو قرينة تانية تدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب. ماشي؟ نعم؟ الناس وصلنا نقول بالشرعيات. لا أقول ممكن أدخله، لكن في شرعيات لا. طب إحنا عندنا ممكن نطلع مسائل فيه اختلاف فيها. مثال على إيه؟ على مسألة خطاب للأمة، النبي صلى الله عليه وسلم بيخاطب الأمة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط. هو ناهي دلوقتي. بعض العلماء، احنا عندنا 9 اقوال في المسألة، احد الاقوال ان النهي على التحريم. طب هتعمل ايه فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو داخل غير داخل في الخطاب اصلا؟ الاصل الاقتداء، بس هو هنا هيقول لك ان الاصل ده انخرم بالنهي، والنهي الاصل في التحريم برضه. احنا عندنا اصلين اختلف. ما هو هنا هيقول لك ان هو اصلا، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان داخل اصلا في التحريم في النهي؟ بالظبط، وهيقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش داخل اصلا في النهي، لان هو اللي نهي. هو فعله خاص بيه اصلا فلا يفعل، هو فعله خاص بيه، اطرح الاصل في الافعال عدم الخصوصيه. لكن هنا هيبقى عدم الخصوصيه لان الفعل محتمل للخصوصيه، واحتمال الخصوصية فيه أكبر من احتمال النهي بصرفه عن ظاهره بغير قرين، خصوصا إنه مستخدم لفظ نهي مش مستخدم صيغة النهي. فدي وجهة احنا ما بنقولش بيها، بس انا بشرح وجهة هذا القول. فده مثلا ممكن يبقى تطبيق، ومن اختار ذلك من المتأخرين الشوكاني. احنا هنقول ان ده ثبت بالقياس، هو مش شرط اللي احنا بنقوله. انت ممكن لو ده سمعته من احد الشيوخ انه ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم مش مرفوع عنه الخطا والنسيان. قول الناس مرفوع عنه المجيء. طيب بس هيبقى عندنا اشكال حديث ذو اليدين مثلا هيعمل فيه ايه؟ وبعدين رفع عن امتي الخطا والنسيان، هو ايه المقصود اصلا برفع الخطا والنسيان؟ مش الخطا نفسه ولا النسيان نفسه؟ لو هو قال ان النبي صلى الله عليه وسلم مش داخل في الخطاب، مش معناها ان هو ما يرفعش عنه الخطا والنسيان، ان هو مش هيخطئ ومش هينسى، ان معناها ان هو هيأثم على الخطا والنسيان. ده مقتضى اصلا القول بان هو غير داخل في الخطاب. ماشي؟ بالظبط، تبعد انما الاستدلال بعيد. ماشي؟ دلوقتي فات قد ايه؟ ساعة وربع. ساعة وربع؟ انا كنت عايز اشتغل اكتر من كده كتير، بس هنا نقف هنا؟ ربع ساعة، ساعة وربع. داخله مع اللي فات يعني داخله في نفس السياق فناخد المساله دي مثلا كنت عامل حساب ان ناخد الصفحه اللي بعدها كمان على فكره لا بس مفيش كلام كتير مفيش كلام كتير واما ما خاطب الله عز وجل به الخلق خطاب الموجه بقوله يا ايها الناس وقوله يا ايها الذين امنوا فانه لا يدخل فيه سائر من لم يخلق من جهه الصيغه واللفظ لان هذا الخطاب لا يصلح الا لمن هو موجود على الصفه التي ذكرها فاما من لم يخلق فلا يصلح له هذا الخطاب لغايه هنا دي مساله ربنا عز وجل لما يقول يا ايها الناس او يا ايها الذين امنوا دي موجهه لمين المؤمنين مين المؤمنين في الوقت ده الصحابة يا ايها الناس مين الناس الموجودة طب اللي يخلق بعد كده داخل في الخطاب ليه لا هو مش داخل في الخطاب في خطاب المواجهة المواجهة من الحنابلة انما يدخل قياسا عليهم بجامع ايه ان علة اصلا تكلفهم الايمان فدخل قياسا عليهم وصلة ممكن فالخطاب يا أيها الذين أمنوا ده خطاب موجه غير مثلا قل للمؤمنين أو مثلا لما نقول مثلا إن على المؤمنين كذا إنما قل اللي هي الحاجات اللي فيها خطاب موجهة دي موجهة لناس معينين ويقاس عليهم غيرهم إنما الخطاب في الأصل موجه إلى مين؟ الى الموجودين في هذا الوقت طب ده هيفيدنا بايه في الاصول وطبعا غير ان احنا كده كده في الاصول لازم بنحلل المسائل لكن هيفيدنا في امر اخر وهو ان لو في فرق مؤثر بيننا وبينهم القياس هيسقط يعني لو في فرق مؤثر في الحكم بيننا وبين الصحابه في حكم معين القياس هيسقط والمساله تختلف ولذلك احنا بنرى ان حتى عمر رضي الله عنه في عصره في مسائل خالف فيها يعني مساله مثلا تقسيم ارض السواد بدل ما يقسمها على المجاهدين انه مثلا خمسها وخلاها البيت الماء اللي هو عمل فيها الخراج والكلام ده التخميس مثلا على سبيل المثال لو قلنا بان هم فعلا حد الخمر كان 40 وعمر رضي الله عنه عمله 80 ان بعض المسائل ممكن يحدث نوع من انواع التغيير للحكم او التعديل للحكم بناء على مقاصد معينه وده طبعا مش اي حد اللي بيعمل حاجه زي كده ده كان عمر رضي الله عنه هو انا حكم اي حكم يغير لا مش اي حكم طبعا لكن هي النقطه هنا كمان ان احنا بنشوف ايه مناط الخلاف ايه مناط الحكم اصلا والتحقيق والمقصد اللي من وراء الحكم وبالتالي ممكن يحصل بعد كده نوع من انواع التغيير او عدم التغيير وفقا للظروف او وفقا للاحوال دي قصه ثانيه المقصد لو تعليلي مش تعبدي يعني بالظبط ان المقصد يكون تعليلي معلل يعني في عله معقولة عقلا مش قلة تعبدية محضة طبعا مش اي حد اللي بيعمل الكلام ده لان المشكلة ان احنا دلوقتي كل واحد طلع مقاصد الشريعة بتقوله وبينطلق الكلام ده عمله عمر رضي الله عنه يعني ما تجرأش عليه حتى بعد كده معظم الصحابة لم يتجرأوا عليه ومن الائمة الاربعة اللي كان اجرأهم على هذه المسألة الامام مالك الامام الشافعي والامام احمد لم يتجرأوا عليها ابدا الإمام الشافعي وأحمد لم يتجرأوا أصلا على النقطة دي بشكل كبير. الإمام مالك اللي كان له الجرأة في المسألة دي، ونسبيا الإمام أبو حنيفة. لكن اللي كان له الجرأة إن هو يطلع بأقوال مقاصدية بشكل كبير كان الإمام مالك. وكذلك إذا خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه لم يدخل غيره فيه من جهة اللفظ لأن الذي خطبه به لا يتناول غيره وإنما يدخل غيره في حكم ذلك الخطاب بدليل وهو قوله صلى الله عليه وسلم حكمي على الواحد حكمي على الجماعة والقياس وهو أن يوجد المعنى الذي حكم به في من حكم عليه في غيره فيقاس عليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يأمر شخص بحاجة معينة مش يأمر يعني في فرق بين مثلا واحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم على حاجة فيقول له زي مثلا في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته ده وصف عام هيشمل جميع وطهور لكل الناس وميتاته حل لكل الناس بخلاف مثلا لما واحد يسال مثلا حاجه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له افعل كذا الامر ده موجه لمين؟ للشخص ده مش موجه للامه وباقي الامه مش داخله في الامر وانما ايه؟ مثلا زي كفاره المجامع قيس عليه من جهة ايه؟ نعم؟ دي احد المسائل اللي هتخش تحت البند ده في نفس المسألة بس هنطبق الاول على كفارة المجامع في نهار رمضان وبعدها نطبق على رضاعة كامل. فكفارة المجامع الامر هنا موجه لمين؟ للشخص. طب غيره دخل على اي اساس القياس ان هو يقاس عليه؟ الاول هنرى علة امر النبي صلى الله عليه وسلم له ايه؟ دي بقى اللي اسمها الصبر والتقسيم، اللي هي اسمها الصبر والتقسيم، ان انا بطلع الاول الحاجات الممكنه كلها وابدا اوقع ده ما ينفعش ده ما ينفعش. الاوصاف اللي جت، هل كونه اعرابي؟ هل ده السبب؟ محتمل، بس ده اسمه عندنا وصف ايه؟ فرضي. عاده الشرع ما بيعلقش باحكام، مش هيفرق كان بدوي ولا حضري ولا اعرابي. هل كونه مثلا كان منكوش الشعر؟ وده وصف ورد في الحديث، ده وصف طردي برضه ملوش اي علاقه، مفيش مناسبه. الوصف لازم يكون فيه مناسبه. ايه الوصف اللي ممكن يكون مناسب؟ وصف من اثنين، اما المجامعه عمدا في نهار رمضان، واما انتهاك حرمه رمضان. يعني اما الافطار عموما ان هو افطر عمدا، واما ان هو جامع عمدا في نهار رمضان. دول الاحتمالين الواردين واللي يحصل بينهم الترجيح. ماشي؟ يبقى لو قلنا مثلا ان العله كانت الجماع عمدا في نهار رمضان، يبقى هيقاس عليه كل واحد وقع منه الجماع عمدا في نهار رمضان. لو قلنا ان العله مثلا هي كذا، هيقاس عليه كل واحد عمل كده. هيقاس على مين؟ على هذا الشخص. انما الامر اصلا موجه لمين؟ لو هو. طب ليه قلنا ان الباقي مش داخل في الخطاب؟ اولا ان الخطاب لا يصلح لهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له افعل كذا، اعتق رقبه. هل لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اعتق رقبه، انا افهم ان انا المفروض اعتق رقبه من الخطاب؟ انما افهم ايه؟ اللي افهمه هنا بالقياس مش بالخطاب نفسه. ماشي؟ دي اول نقطه. النقطه الثانيه ان احنا بنقول ان العله كذا، بس في الواقع احنا ما نقطعش بذلك. يعني قد يكون متعلق الحكم، قد يكون في امر اخر هو اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الخطاب لهذا الرجل. لما نيجي نطبق على إرضاء الكبير، إرضاء الكبير هنا خطاب لامرأة معينة مش للأمة كلها. يعني ما قالش إذا أرضع الشخص الكبير مثلا، أو ما اداش صيغة عامة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما إيه؟ قد أرضعيه يذهب ما في صدره. صح؟ إذا هو أمر ليها هي بالإرضاء، أمر شخص معين في حالة معينة. البعض قال إن ده أمر خاص بالشخص. ليه؟ لأن عندنا أحاديث عامة اللي هو لا رضاع إلا في الحولين مثلا، أو لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم وغيره. والبعض التاني قال لا، زي شيخ الإسلام مثلا، قال هو مش خاص بالشخص، إنما خاص بمن كان مثل هذا الشخص، يعني اللي له نفس العلة، اللي حصل احتياج شديد جدا من واحد مثلا متبني وداخل خلاص ابنه وعايش معاه وملوش ملجأ تاني، فهيضطر إن هو يرضعه عشان يبقى ابنه. فيقاس عليه ايه مثلا؟ لو هيقاس عليه واحد بقى مثلا اخوه مات مثلا وابنه صغير ومربينه معاهم، وهو عنده بنات في البيت مثلا وعنده مراته وده متربي معاهم، ممكن ده يقاس عليه ساعتها. انما ما توصلش بقى يعني ايه، ما يبقاش خطاب عام ويطلع يقول مثلا قول غريبه بثلاث قالب بعد كده. نعم؟ سواء التاكسي والموظفه والكلام ده، الكلام ده طبعا ما يبقاش منطبق. انما الخطاب في الاصل زي ما بنقول الخطاب الموجه لفرد هو خطاب لذلك الفرد فقط، والباقي يقاس عليه بعد ما تطلع العله اصلا في الخطاب ايه. يعني ليه هو خطب بذلك؟ تطلع العله وتقيس عليه. طيب طبعا ده خلافا للحنابله، لان الحنابله بيروا ان دخول الفرد، يعني ان الخطاب الموجه لفرد معين بيدخل فيه جميع الامه. ماشي؟ اكيد، بس انا مش متاكد. عائشه كانت بترى اعتقد مطلقا كمان، يعني كان رايها اوسع. قول عائشه مش نفس قول شيخ الاسلام كمان، لا كان مطلقا، يعني كان بتدخل حتى يعني بيدخل على بنات اخواتها وهي بتامرهم بالرضاعه لما تحب ان هي تدخل مثلا حد سواء اللي سمع حديث او لغيره، كانت تامر حد مثلا من بنات اخواتها او من اخواتها وكده ان هم يرضعوه. فعائشه رضي الله عنها كانت بترى بشكل اوسع، ومش متذكر اذا كان حد من الفقهاء قال بقول شيخ الاسلام دلوقتي ولا على قول الحنابلة كده. ما يلزمش، هو مش بالظبط، هو ممكن يستثنوا هنا يقول لك ان الحديث ده خاص بالفرض عشان الاحاديث الثانيه، يعني هنا المساله اصبح عنده تعارض الحديث بالظبط. واحنا في فرق، مش لازم الاختلاف في الاصل يؤدي الى اختلاف في الفرض، لان ممكن يكون في المساله الفقهيه ما بتبقاش خاضعه لاصل واحد، انما خاضعه لجميع الاصول وجميع المقاصد والقرائن المختلفه. لذلك النظر في مساله فقهيه، المساله مش اصل واحد هينبني عليها كده يا كده، لا هي بتبقى نظره اكتر شموليه من كده في المساله الفقهيه. ماشي، مش نقف هنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربنا.